بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا صالحين يا عفو يا كريم. هذا إتمام لما بدأناه في مدارسة أخصر المختصرات في فقه الإمام أحمد لجامعه الشيخ ابن بلبان رحمه الله، فهذا الدرس إتمام لما سبق وليس استئناف، لأن الاستئناف هو بدء الشيء من أوله. ولهذا يقولون في من بطلت صلاته إذا كان إماما كما في المذهب يقول لمن وراءه استأنفوا الصلاة، يعني ابدأوا بها من أولها. فهذا إتمام لما بدأناه من هذا المتن، وأظننا انتصفنا فيه ولا لا، بلغنا إلى الشفعة. فنستعين بالله جل وعلا ونستهديه ونسأله أن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، وأن ينضمنا في عباده المتفقهين له، فإن من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم، سم بالله. أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين يا رب العالمين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. وتثبت الشفعة فورا لمسلم تام الملك في حصة شريكه المنتقلة لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد، وشرط تقدم ملك شفيع وكون شخص مشاعا من أرض تجب قسمتها، ويدخل غراس وبناء تبعا لا ثمرة وزرع، وأخذ جميع مبيع، فإن أراد أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال لمشتر بعني أو صالحني، أو أخبره عدل فكذبه ونحوه سقطت، فإن عفى بعضهم أخذ باقيهم الكل أو تركه، وإن مات شفيع قبل طلب بطلت، وإن كان الثمن مؤجلا أخذ مليء به وغيره بكفيل مليء، ولو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت. هذا الفصل لما كان المتن مختصرا قالوا فصل، وإلا ففي عامة كتب المتأخرين يسمونها بابا. والتقسيم على هذا النحو تقسيم سهل، لأن الفصول والأبواب هي مضامين لجمع مسائل هذا الباب في موضع واحد، والباب غالبا تحته فصول، والفصول تحتها فروع ومسائل، هكذا جرت طريقة المتأخرين. قال: فصل. وتثبت الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع وهي التثنية، والشفعة عند الفقهاء استحقاق الشريك انتزاع شقص شريكه بقيمته، يدفعها لمشتري هذا الشخص. فإذا تشارك اثنان في شيء مشاع وأراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه، فإن أولى من يكون بهذا النصيب هو شريكه، لكن يأخذه بقيمته. وكذلك لو كانوا أكثر من شريك وأراد أحد الشركاء أن يبيع نصيبه من هذا الملك المشاع، فإن أولى الناس به شركاؤه، لئلا يدخل فيهم أو معهم أجنبي فتسيء العلاقة أو تتكدر النفوس. والشريعة الإسلامية الغراء متشوفة إلى ماذا؟ إلى رأب الصدع وسد أبواب الضغائن، خصوصا في الأمور المالية. والشفعة حق، لكنه ليس حق دائم، ولهذا للشفعة شروط ولها أحوال تبطل بها الشفعة، كما أن لها أحوالا لا تبطل بها وإنما تثبت. هذه الشفعة قضى بها النبي عليه الصلاة والسلام في شريكين تشاركا، ولهذا الشفعة تعد من محاسن دين الإسلام في إزالة أسباب الشقاق والنزاع والخلاف، وفيها أيضا حفظ الحقوق وحفظ أموال الناس وشركاتهم. قال: تثبت الشفعة. الشفعة ليس من عقود الإرفاق، وإنما من العقود الملزمة، ولهذا الشفعة ظاهرة فيما له قيمة، فتثبت الشفعة من غير إضرار بالشفيع أو بالمشفع، وكذلك من غير إضرار بالعين المشفعة. والشفعة لها أركان ثلاثة: مشفع وشفيع وشفعة، أي عين مشفوع فيها. قال: تثبت الشفعة لمسلم. إذن هي للمسلم على المسلم، ولا تكون للكافر على المسلم. لماذا؟ لأن الله لم يجعل الكافرين على المؤمنين سبيلا، ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. هل تثبت الشفعة لكافر على كافر؟ الجواب نعم، ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أناطها بقوله: من أخيه، والأخوة هي في الإسلام. لمسلم تام الملك، إذن لا بد أن يكون الشفيع مسلم، وأن يكون ملكه من ملك نصيب شريكه تام. تام الملك يخرج ناقص الملك، مثل ماذا؟ الشركة أو الوقف، فهذا ملكه في الشركة غير تام، وملكه في الوقف غير تام. في ماذا تثبت الشفعة؟ فقط في حصة شريكه، ليس في جميع أمواله الأخرى، بل في المال المتشارك فيه، في حصة شريكه المنتقلة لغيره، أي لغير الشفيع، إذا انتقلت بعوض مالي. فإن انتقلت حصته بالميراث، مات شريكه فانتقلت حصة الشريك بالميراث إلى ورثته، ليس له الشفعة. أو قسم المال على ورثته في حياته، وكان هذا من نصيب أحد ورثته، ليس له شفعة، لأن لم تنتقل بماذا؟ بعوض مالي. وكذلك لو وهب الشريك نصيبه، فهذا لم ينتقل ملك الموهوب له بالشراء، وإنما انتقل بالعوض، بغير عوض، وهو الهبة، بعوض مالي. فإن كانت الشفعة، فإن كان الانتقال بعوض غير مالي، بمهر، جعل نصف شراكته في البيت أو في العقار مهرا، فليس فيه شفعة، لأنه ليس عوض مالي. أو جعل نصيبه، جعله مقابل الخلع أو مقابل وفاء الدين، فهذا لا يكون عوض مالي. أو مقابل دية، فليس هذا بعوض مالي. قال: تثبت الشفعة فورا، أي لا يجوز فيها التأخير، فلو خاصم بعد أيام لم يصح إلا إذا كانت في الأيام الثلاثة كما سيأتي، فإن أخرها أخر الشفعة بغير عذر، ما علم، هذا عذر، أما إذا علم أو كان مثله يعلم فلا عذر فيه. ولهذا في العقارات غير المقسومة كالبيوت والقصور والمزارع والأراضي يعلن فيها أنه لا حق لأحد الشركاء من ذوي الأسهم في هذا العقار، لا حق له بالشفعة. ليه؟ لأنها ثابتة فورا، ولا يجوز الأخذ بالشفعة إلا إذا كان مثله يعذر بأنه لم يعلم، وهذا تقديره للحاكم الشرعي. تكون الشفعة في حصة الشريك المنتقل لغيره بعوض مالي بما استقر عليه العقد. صورتها الشهيرة: تشارك اثنان في عقار، في أرض، لم يقسماها، فإن قسماها لا شفعة فيها، على خلاف في شفعة الجار من ملك جاره كما سيأتي إن شاء الله. فإن قسمت العقارات أو البيوت فلا شفعة، أما إذا لم تقسم ففيها الشفعة. تشارك اثنان في أرض، بينهما على النصيفة، فأراد أحد الشريكين أن يبيع نصيبه فباعه على غير الشريك، باع نصيبه بمليون، استقر العقد على مليون. الأولى بهذا الجزء بنصف الأرض هو الشريك الأول، فإن دفع المليون ما استقر عليه العقد فهو أولى بها، إن أنقص عن المليون ورضي الشريك فجاز ذلك له، أما أن يلزمه بالإنقاص فلا يجوز له ذلك. يشترط للشفعة عدة شروط. الشرط الأول أن يتقدم ملك الشفيع للعقار، أن يتقدم ملكه له، فإن كان اشتريا الدار صفقة واحدة ثم في نفس الوقت باع هذا نصيبه فلم يتقدم ملكه، إذن لا بد أن يتقدم ملكه لهذا العقار الذي تشارك فيه. الشرط الثاني كونه أو كون الشخص أي الجزء كونه ماذا؟ مشاعا، أي غير مفروز، ما يعرف نصيب هذا من هذا، كونه مشاعا أي غير مفروز، من أرض تجب قسمتها أو عقار يجب قسمته، تشاركوا في عمارة لم يعرف نصيب هذا من هذا، فالجزء غير مشاع، دل على أن الجزء لو كان مشاعا أنه كان غير مشاع وإنما مفروز لا شفعة فيه. وهذه محل خلاف في شفعة الجار من جاره، تجاور اثنان في بيت فأراد الجار أن يبيع وكل علم ملكه، هل الجار أحق به ولا ما هو بأحق؟ المذهب لا، والقول الثاني وهو الصحيح أن الجار أحق بسقبه وأحق به، لماذا؟ لئلا يأتي من يضاره في داره، ولهذا جعل العلماء الجار كالشريك، وهذا هو القول الراجح وهو قول أكثر أهل العلم. من أرض قال تجب قسمتها، أي يجب قسمتها وجوبا من ممن طلب البيع أو طلب الشفعة. يدخل فيها الغراس، أي ما غرس فيها من نخل أو شجر، ويدخل فيها البناء، إذا كان فيها بناء، بناء غرف، بيوت، ملاحق، كلها داخلة بالشفعة تبعا لهذه الأرض، تبعا لهذه الأرض التي هي محل الشفعة. أما ثمر الشجر أو الزرع الذي يجز، برسيم، نعناع، منوخية، ورقيات، هذه لا تدخل لأنها غير ثابتة، بينما البناء والغرس هي أشياء ثابتة. الغرس مثل غرس الشجر، زيتون، رمان، حمضيات أو النخل، ولهذا قالوا لا شفعة فيما لا ينقسم إجبارا، مثل البئر لا شفعة فيها، والحمام الصغير، ولا فيما ليس بعقار، تشارك في شجرة ما تنقسم الشجرة، أو تشارك في حيوان، لو اقسموا الحيوان مات، لو قال لي نصف الناقة ولو لك نصفها، قال عطى النصفها الحين اقطعها وعطني إياها، هذه ما تقبلها الشفعة. ويمكن نشير إلى هذا بالشرط الثالث، أنه ما لا ينقسم لا شفعة فيه. واشترط أيضا الشرط الرابع للشفعة أن يأخذ جميع المبيع، فإذا باع الشريك نصفه فلا يقول الشريك سأشتري منك نصف النصف الربع، إما تأخذها كلها أو تدعها كلها، إلا إذا رضي، إلا إذا رضي الشريك بذلك فيكون هذا بيعا ولا تكون شفعة. فيأخذ جميع المبيع لئلا يلحق المشتري ضرر بتقسيم وتجزئة وتبعيض هذه الصفقة في حقه، والشريعة دافعة للضرر كله في المعاملات وفي غيرها، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم في اللفظ الجامع لا ضرر ولا ضرار. هذه شروط الشفعة، قلنا أنها تثبت الشفعة فورا، أي لا تراخي إلا بعذر، لمسلم في ملك مشاع. إذن شروطها الأربعة أن يتقدم ملك الشفيع لهذا العقار محل الشفعة، وأن يكون المشفوع فيه شخصا مشاعا لم يقسم، ولا شفعة فيما لا ينقسم إجبارا كما قلنا في البئر وفي الحيوان وفي الشجر، أو كان شريكين في العثور على جوهر لو قسموه قلت قيمته، وأن يأخذ جميع المبيع لا بعضه. متى تسقط الشفعة؟ تسقط الشفعة في خمسة أحوال. إذا أراد الشفيع أخذ البعض من المبيع مع بقاء الكل سقطت الشفعة، ليس له الشفعة عندئذ، لأنه لم يأخذه كله وإنما أخذ بعضه، وفي هذا إضرار بالعين المشفوع فيها وإضرار بالمشتري. أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظار الشفيع له ثلاثا أي ثلاث ليالي، تخاصم اثنان في عقار، قال الشريك أنا أولى بهذا من المشتري، قال أنا بعت نصيبي من هذا العقار المشاع على المشتري بمليون، فجاء الشريك قال أنا أولى به، يمهل ثلاث ليالي لئلا يتضرر من الشريك الذي باع شخصه ولا يتضرر المشتري، يمهل ثلاث ليالي، وبنوا الليالي الثلاث، وهذا من منصوص الإمام أحمد رحمه الله على فتاوى للصحابة والتابعين، وفيها حديث لكنه فيه مقال. بعد الثلاث ليالي إذا لم يبذل سقط حقه في الشفعة، أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، هذا الحالة الثالثة تسقط فيها الشفعة، أي ثلاثة أيام بلياليهن كما نص عليه الإمام رحمه الله. الحالة الثالثة التي تسقط فيها الشفعة أو قال الشفيع للمشتري بعني إياه أو صالحني عليه أو هبه لي، أو أنت اشتريته رخيصا أو اشتريته غاليا، فهنا يسقط حق الشفيع في الشفعة لأنه علم بالبيع ولم يتقدم بالشفعة، لأن هذا الشريك ساوم المشتري، تبيع نصيبك ذا تهبني إياه أي تعطيني إياه، أوه شريته رخيص شريته غالي، فعندئذ يسقط حقه في الشفعة لأنه علم بالبيع ولم يتقدم بطلب الشفعة. الحالة الثالثة التي تسقط فيها الشفعة أو أخبره، ها الرابعة عد الأولى أجل، نعم إذا أخذ البعض، إيه إذا أخذ البعض أو عجز عن بعض الثمن بعد إنظاره ثلاثا، أو قال للمشتري وهو الطرف الثالث بعني نصيبك أو صالحني عليه أو هبه لي أو ترك شريته غالي أو رخيص، فإن الشفعة تسقط. الحالة الرابعة أن يخبره بالبيع عدل واحد سواء كان أنثى أو ذكر أو رقيق، فكذبه قال لا تكذب مو بصحيح، كان أخبره من لا يقبل قوله في الفاسق فصدقه ولم يطلب حقه سقطت الشفعة لأنه نما إليه العلم، ولهذا الشفعة دائرة على علم من؟ علم الشفيع ببيع شريكه، فإن كان مثله لا يعلم أو قامت البينة بأنه لا يعلم غائب أو مسجون، فهذا مما يقدره الحاكم الشرعي في قبول شفعته من غير إضرار لا بالعين المشفوعة ولا بالبائع ولا بالشريك. قال فإن عفى بعضهم، تشارك أربعة في أرض، محمد وعيسى وموسى وآدم، وليس هؤلاء أنبياء إنما أسماء، تشاركوا في أرض، عفى بعض الشركاء عن حقه، قال آدم وموسى ومحمد حنا تنازلنا، قال عيسى لا أنا بحقي، فيأخذ عيسى حق الباقين الثلاثة بقيمته لئلا يتضرر هؤلاء الشركاء الثلاثة. فإن عفى بعضهم أي بعض الشركاء عن حقه في الشفعة أخذ باقيهم أي من لم يرضى باقي الشركاء أخذ الكل بالشفعة أو تركها أو يتركه كله، لأن في أخذهم البعض وتركه البعض إضرارا بالمشتري، وربما يسري الإضرار بالعين المباعة، هذا أمر معلوم. الآن إذا كان قبيلك واحد مثل إذا صار قبيلك أربعة، الجواب لا. الحالة الخامسة التي تسقط فيها الشفعة إذا مات شفيع قبل طلب الشفعة مع القدرة على ذلك بطلت، أي سقطت الشفعة. أما إذا كان مات وهو غير قادر أو غير حاضر أو لم يشهد مع عزمه على أخذ نصيب شريكه فإنها لا تبطل. وكل هذه الأحوال يقدرها من؟ يقدرها الحاكم الشرعي عند الخصومة والتنازع. والحاكم الشرعي من هو؟ القاضي. طيب إذا مرض الشفيع هل حكمه حكم الموت؟ نقول المرض مرضان، مرض يلحق بالموت كالمرض المخوف، ومرض دون ذلك. فالمرض الذي دون ذلك يلحق بالصحة، والمرض الذي مخوف يلحق بالموت إذا كان لا يدري بما جرى في نصيب شريكه. فإن كان في مرض الموت فللورثة جميعا الشفعة بقدر إرثهم، ويكونون مع هذا الشريك شريك أبيهم أو شريك مورثهم كأنهم شركاء بقدر إرثهم. إن كان الثمن أي ثمن الجزء المشاع وهو الشخص من هذا العقار، إن كان الثمن مؤجل، باع زيد نصيبه على علي من شركته في أحمد، علي زيد وأحمد شركاء في أرض، قام زيد وباع نصيبه على علي، نصيبه باعه بمليون، لكن المليون مؤجلة، المليون مؤجلة ليست حاضرة، فرق بين هذا وهذا. لو كانت حاضرة يجب على الشريك وهو أحمد أن يدفع المليون، إذا كانت مؤجلة ورضيها الشريك قال أخذ ملي أي قادر على الوفاء بها، يجوز أن يأخذ النصيب المؤجل بشرط أن يكون مليئا أي غير عاجز ولا منكسر، يأخذ هذا النصيب من شريكه، يأخذ أحمد من نصيبه من شريكه زيد وهو ملي. طيب إذا كان غير ملي قال وغيره أي غير الملي يأخذ الشقص بالكفيل، بالكفيل ماذا؟ بكفيل ملي، يأخذه بأن يكفله على ذلك كفيل ملي لئلا يضيع حق من؟ لئلا يضيع حق الشريك ولا حق المشتري، فلا بد أن يأخذه سواء بكفيل ملي به أي بالمبلغ ومعه الكفيل الملي أو به إن كان مليئا. ولو أقر بائع بالبيع أي بيع هذا الجزء المشاع من الأرض وهو الشخص المشفوع فيه، لكن المشتري أنكر أن يكون اشترى، ثبتت الشفعة. صورتها تشارك اثنان علي وأحمد في أرض، باع أحمد نصيبه على مشتر آخر سليمان، أقر أحمد بأنه باع نصيبه، سليمان قال لا يجذب ما باعني، يجوز لعلي أن يطالب بالشفعة في هذا الذي أقر البائع بأنه باعه وإن أنكر المشتري، قال أنا أتشفع في هذا، هو أقر بالبيع إذن أنا أخذها بحق الشفعة، أخذها بماذا؟ بحق الشفعة. ولو أقر بائع بالبيع أي بيع الجزء المشاع الشخص المشفوع فيه وأنكر المشتري ثبتت الشفعة بما قال البائع. بعتها بكم؟ قال بعتها بكذا. فإن كان المبلغ فيه زيادة فله أن يخاصمه بتقديرها من أهل النظر، لأن البائع لما أقر بالبيع كم بعتها؟ قال بعتها بمليون. إن كان الشخص يسوى مليون قال بعته بعشرة ملايين، يريد أن يحتال على الشريك، فالحيلة ممنوعة ولا يسلم له بهذه الحيلة. وهذا كله مما يتبين للحاكم الشرعي عند الخصومة في هذه الشفعة، عند الخصومة في هذه الشفعة. إذن لو أقر بائع بالبيع وأنكر مشتر ثبتت الشفعة بما قاله البائع إن لم يكن فيها غبن أو غرر أو جهالة، ويدفع إليه الثمن إن لم يكن مقرا بقبضه. فإن كان مقر بأنه قبضه من المشتري يبقى في ذمة الشفيع إلى أن يدعيه عليه هذا المشتري الذي أنكر هذه الشفعة. مسألة شفعة الطرق، جاء في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا صرفت الطرق فلا شفعة، أي كل عرف نصيبه وحده وحدوده فلا شفعة. هذا دليلهم على أن الشفعة تكون في مشاع غير مفروز بالقسمة. مسألة شفعة الجار بملك جاره، هذه كما قلنا في القول الصحيح أنه للجار أن يشفع، نعم، ينزل الجار منزلة الشريك دفعا للضرر من غير إضرار بمن؟ بالشريك الذي باع نصيبه أو باع داره، إلا أن تقوم البينة أو التهمة على أن الشريك أراد، أن الجار أراد الإضرار بجاره، أراد الإضرار بهذا الجار بأن سلط عليه أولاده حتى يؤذوه ليبيع، أو أنه استمهل ليشتريها بأقل من قيمتها. وكل هذا مما يتبين للحاكم الشرعي فيها، فيوازن بين هذه الدلائل أو القرائن. في هذا المقام لا يلزم الدليل البينة الواضحة، بل يكفي فيها القرينة الدالة، لأن هذا فيه مقاربة بعدم الإضرار، لا بالشريكين وبعدم الإضرار بالمشتري ولا بالعين التي فيها هذه الشفعة. والشفعة مما يحتاج إليها الآن خصوصا في الشركات، في الشركات المساهمة، مما لم تقسم، في أراضي مشاعة، في ملك مشاع، يحتاج إلى هذه الشفعة، وربما تحيل بها إلى تأخير البيع أو إبطاله أو تزهيد الناس بهذه السلعة. وش تقول؟ نعم، قد يكون هذا من باب الإخفاء لألا يأخذ النصيب هذا الشريك الذي هو الشفيع، حتى يقع البيع بدون ما يأخذه هذا الشريك. فإذا أقر البائع بأنه باع ونفى المشتري فالعبرة بإقرار البائع الذي هو شريك هذا الشفيع، وبالتالي الشفعة تثبت. أنت قررت بأنك بعت، إذن أنا أشتري، إذن أنا أشتريه. أي نعم، أي نعم، هذه فيها شفعة من جهتين. الجهة الأولى أنهم جيران، الجهة الثانية أن هذه الشقق كل علم شقته، فأراد هذا أن يبيع شقته من هذه العمارة، فالجار أو الشريك الثاني أولى بهذه الشقة من الأجنبي، أن يأتي طرف ثالث أجنبي. ومعلوم أن هذا ربما يستصحبه في نفسه، في نفس الشريك الأول، التعب والعنت. وقد يكون الذي يأتي خير من الشريك، فهذا يرجع إلى رضا هذا الشفيع، يقبل أو لا يقبل، لكن الشارع جعل له حق في هذه، في التشفع بها بنصيب شريكه من الشقق في هذه العمارة. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة ويلزم حفظها في حرز مثلها، وإن عينه ربها فأحرز بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فداء. فأحرزها بإيش؟ أحسن الله عملك. وإن عينه ربها فأحرزها بدونه، بدون هذا الحرز. أي نعم. وإن عينه ربها فأحرزها بدونه أو تعدى أو فرط أو قطع على فدابة عنها بغير قول ضمن، ويقبل قول بغير قوله أو بغير قول عندك، بغير قول، لا الظاهر أنه بغير قوله أي قول المودع. أي نعم. أحسن الله إليكم. أو قطع على فدابة عنها بغير قوله ضمن، ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه إلى وارثه. أظنها الأحسن، ويقبل قول مودع. أي نعم. ويقبل قول مودع في رد أو مودع، لا مودع، بيأتينا أركانها ثلاثة، مودع ومودع ووديعة. أي نعم. ويقبل قول مودع في ردها إلى ربها أو غيره بإذنه لا وارثه، وفي تلفها وعدم تفريط وتعد وفي الإذن. وإن أودع اثنان مكيلا أو موزونا يقسم، فطلب أحدهما نصيبه لغيبة شريك أو امتناعه سلم إليه، ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر إن غصبت العين المطالبة بها. الوديعة من عقود الإرفاق، وهي من العقود غير الملزمة، ولهذا يجوز أن يودع الإنسان الأمانات، لكن يجب حفظها. قال الله جل وعلا: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. والوديعة لها أركان ثلاثة: مودع، ويسميه الفقهاء بالوديع لأن أصل الوديعة من ودع يدع، فيرجع إلى أصل الفعل الثلاثي، ومنهم من يرجع إلى الفعل الرباعي أودع. الركن الثاني مودع، أي من وضعت عنده، وضعت عنده الوديعة. الركن الثالث الوديعة نفسها، هل يجب قبول الوديعة ولا يسن؟ يسن قبول الوديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة، فحكم قبول الوديعة سنة، وحكم رد الوديعة إذا طلبها صاحبها واجب. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. ولهذا الوديعة الوديعة أمانة عند المودع. ما هي الوديعة؟ قالوا: هو المال المدفوع لمن يحفظه بلا عوض. مال مدفوع لمن يحفظ هذا المال، لكن يحفظه بغير عوض. قولهم مال خرج به الكلب والخمر والخنزير، فهي ليست أموالا شرعية، إلا فيما نقول في الكلب الذي درب، اكتشاف المخدرات، اكتشاف متفجرات، فهذا يجوز بيعه والعبرة بالتدريب عليه، وهذا حالة مستثنى، حالة مستثنات من النهي عن بيع الكلب أو النهي عن بيع عموم الكلاب. مال مدفوع إلى من يحفظه بلا عوض، فإن حفظه بعوض فهذا ليس وديعة، وإنما بأجرة. حفظه بعوض يدخل في الأجرة، كما في الصناديق في البنوك، يستأجر صندوقا يضع فيه أمواله أو جواهره أو ذهبه أو غير ذلك. وخرج أيضا به ما ألقته الريح في بيته، ألقت ثوبا، ألقت متاعا، فهو لم يستحفظ عليه. وكذلك ما أخذه هو إما سرقة أو غصبا أو عارية، فهذه ليست ودائع. ما أخذه سرقة أثم يجب أن يرجعها، ما أخذه غصب أثم يجب أن يعيده، وما أخذه عارية يجب أن يعيد العارية إلى أهلها. قال: ويسن قبول وديعة لمن يعلم من نفسه الأمانة. فإن كان يعلم من نفسه ضعف النفس وقد تودع عنده الودائع فيبلعها ويأكلها ويأخذها، فهذا لا يجوز له أن يأخذ الوديعة. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل بعثته أمينا يستودعه أهل مكة أموالهم فيحفظها لهم عليه الصلاة والسلام. والودائع قد يقول القائل إنها الآن لا يحتاج إليها في الأموال لوجود البنوك، نقول نعم قد لا يحتاج إليها في الغالب، لكنه لم تنقطع منها الناس، لم يزل الرجال والنساء يودع وديعة، فحط عندك هذا المبلغ تعطيه لأولادي، فهي من عقود الإرفاق. وقولها من عقود الإرفاق لأنه عقد جائز غير ملزم بين المودع والمودع. يلزم المودع حفظ الوديعة، كيف يحفظها؟ في حرز مثلها. أعطاه ناقة وديعة أو شاة وديعة، ما يروح يحطها بالثلاجة وسك عليها، لأن هذا ليس حرز مثلها، ولا يلزم أن يدخلها إلى جوف بيته. حرز مثلها وين؟ الزرائب. أعطاه وديعة ذهبا، قال خذ هذه السبائك والجنيهات ذهب احفظها لي، فلا يضعها في حرزي غير مثلها، يحط الذهب مع الخضرة في الثلاجة، أو يضع الذهب والمال مع الملابس في الدولاب، ليس هذا حرز مثلها. وحرز المثل مهم في الودائع وفي السرقة، ولهذا إذا أخذ المال من حرز مثله صدق عليه أهم شرائط السرقة الثمانية. فإذا أخذ المال من غير حرز مثله فلا تسمى سرقة، وإنما تسمى نهبة أو اختلاس، لأنه لم يؤخذ من حرز مثله. ولهذا تسمعون الآن من السفهاء من يقفز على البيوت ثم يفتش دواليب الملابس فيجد فيها أو بينها الذهب أو الأموال فيأخذها، ولا يقام على هذا الذي قفز على البيوت حد السرقة. لماذا؟ لأنه لم تتضافر فيها جميع شروط السرقة بأخذ المال من حرز مثله. ليس حفظ المال مع السراويل والفنايل والثياب، وهذا أصل مهم. إذن يلزم المودع أن يحفظ الوديعة في حرز مثلها. وش المرجع إلى حرز المثل؟ عرف الناس وما اشتهر بينهم أن هذا حرز لمثل هذا. وحرز المثل أيضا يتعين إذا عينها ربها صاحب هذه الوديعة، قال احفظها في هذا الصندوق، احفظ هذا المال في البيت الفلاني في الدرج الفلاني. إن عين صاحب الوديعة عين الحرز فإنه يجب أن يضعها فيه، فإن أحرزها بدون هذا الحرز قال حطها في هذا الصندوق، حطها في صندوق آخر، يضمن من المودع، يضمنها إذا ضاعت أو فقدت أو حصل لها ما حصل. ولهذا نقول ها هنا متى يضمن المودع الوديعة؟ يضمنها في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى أن يضعها في حرز غيرها ليس في حرز مثلها، فهذا يضمنها لأن هذا نوع من أنواع التفريط. أو أن يضعها في الحرز أو في المكان غير المكان الذي عينه رب هذه الوديعة. أعطاه فرسا وديعة والفرس لها قيمة، قال حطها في حوشك اللي عند بيتك، قام وحطها في الحوش البعيد في الاستراحات فسرقت. يضمنها من؟ يضمنها المودع، لأن هذا وضعها في غير حرز مثلها أو في حرز مثلها لكن غير الذي عينه من؟ المودع. الحالة الثانية أو تعدى الثانية والثالثة، حنا قلنا إذا وضعها في غير الحرز، أو وضعها في الحالة الثانية في غير حرز الذي عينه ربها. الحالة الثالثة إذا تعدى المودع، تعدى في حفظ الوديعة. كيف تعدى؟ أعطاه فرسا وقال احفظه لي، قام ونساه في السيارة ما نزله وتلف، مات الفرس، هذا تعدي. ومن التعدي أو فرط في حفظها، فرط في حفظها يضمنها حتى لو لم يتعدى. تعدى أعطاه فرسا قام ركب عليه عياله يمشيهم ففطس الفرس، هذا ممكن. أعطاه سيارة قال هذه وديعة، وديعتي عندك سيارتي، قام شال عليها حصى انكسر الجير أو خرب الدفرنس، فهذا قد تعدى. أو فرط في الحفظ، خلى السيارة تشتغل، أو ترك باب الزريبة مفتوح، هذا ما تعدى لكنه فرط، خلى السيارة تشتغل فشبت نار، إذا كان ما هو بشغل مثلها ارتفعت الحرارة وشبت نار، أو جاء سارق فسرقها، هذا مفرط، أو خلى المفتاح عليها فهذا مفرط يضمنها. ليه؟ لأن الله جل وعلا جعلها أمانة، فإن كان لم يتعدى ولم يفرط فلا يضمن، لأنه لم يتعدى في الأمانة في حفظها ولم يفرط في حفظها. ولو تلفت بين ماله فإنه، لو تلفت هي لوحدها وماله لم يتلف فلا إشكال عليه، لأنه لم يحصل منه تعد ولا إفراط. إن قطع المودع علف دابة عنها، أو دعه دابة قال خذ هذه الشاة أو هذا العنز وديعة عندك، أمانة عندك، ثم إما فرط أو تعدى لم يطعمها وماتت، يضمنها هذا المودع لأنه فرط. فإن قال له المودع، إن قال له اقطع عنها العلف، قال له مالكها مودعها اقطع عنها العلف، فقطعه عنها وماتت لا يضمن، لأن هذا أمين. فإن قطع عنها العلف بغير قوله ضمن، بغير ضمن، لا إن نهاه مالكها عن ذلك، نهاه أن يقطع عنها العلف ويحرم مطلقا، سواء حتى لو قال اقطع عنها العلف يحرم له ذلك، لأن هذا تعذيب للبهيمة، وشريعتنا شريعة سمحة عادلة، لا يجوز أن تعذب البهيمة. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت امرأة عابدة من بني إسرائيل صوامة قوامة، دخلت النار بسبب هرة، فلا هي أطعمتها ولا هي سقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. يحرم مطلقا أن يقطع العلف عن البهيمة حتى لو أمره من ربها وصاحبها. تأتي مسألة، متى يقبل قول المودع ويسمى عندهم بالوديع، أي من حفظ هذه الأمانة، يقبل قوله في أربعة أحوال. الحالة الأولى، يقبل قول مودع في ردها، أي رد الوديعة إلى صاحبها، إلى ربها أو إلى غير ربها ممن يحفظ ماله عادة. مثاله، أودع علي محمدا وديعة 100,000 ريال، قال هل هذه عندك أمانة وديعة، فقبل محمد هذه الوديعة، يقبل قول المودع أني رجعت الوديعة، يقبل قول المودع أني رجعت 100,000 إلى صاحبها، لأنك لما استأمنته في الأول وهو غير متهم، إذا قال أني أرجعتها فالقول قول هذا المودع، إلا أن تحتف التهمة ب بأنه نهبها أو سرقها أو غصبها. يقبل قوله بأنه ردها إلى صاحبها أو رد الوديعة إلى غيره، كان يعطيها زوجته وأهله ممن يحفظ ماله بالعادة، يقول هذا المال أنا جعلته عند زوجتي لأني دائما مالي عند زوجتي. بإذنه أي بإذن ربها صاحب هذه الوديعة دفعه إلى غيره بإذنه لا وارثه. إن ادعى أنه أعطى الوديعة ورثته لا يقبل قول المودع إلا بالبينة أنه أعطاها إلى هذا المودع إلى هذا الوارث. الحالة الثانية التي يقبل فيها قول المودع إذا قال إن الوديعة قد تلفت سرقت وما عندي بينة، احترقت مع مالي ولم يكن مفرطا، فإنه يقبل قوله عندئذ لأن هذا المودع أمين، فيقبل قوله في تلف هذه الوديعة سواء تلفت بالموت من غير تفريط أو بالسرقة من غير تفريط. ولهذا نسأل الآن في من يدفع إليه المال ليوصله إلى الفقراء، هذا في حكم الوديعة حكم الوكيل، ثم يفرط فيسرق منه المال يضمنها. أما إذا سرق المال مع ماله جاء من انتشلها من جيبه مع ماله الآخر فلا يضمن هذا المودع. طيب إذا كان هذا المال زكاة، رجل أعطاك زكاة ماله توصلها للفقراء، حطيتها في مخباتك 100,000 200,000 وسرقت منك، إن كنت مفرطا تضمنها، إن كنت غير مفرط فأنت مودع أمين لا تضمنها. لكن هذا صاحب من أخرجت الزكاة من ماله يجب أن يخرج غيرها لأن هذا المال نفق قبل أن يتملكه من مستحق الزكاة. الحالة الثالثة التي يقبل فيها قول المودع ويقبل قوله في عدم التفريط، إذا اتهمه المودع بأنه مفرط قال لا ما فرطت، فيقبل قوله بعدم التفريط لأنه أمين والأصل أنه لا يفرط، إلا إذا أقام المودع بينة على أن المودع قد فرط، فإن لم يكن له بينة فالقول في هذا قول من؟ قول المودع بأنه لم يفرط. الحالة الرابعة التي يقبل فيها قول المودع إذا ادعى أنه لم يتعدى، لم يخن، لم يفرط، قال أنا ما تعديت، لم أسرقها، لم أتلفها، فيقبل قول المودع. قال وتعد في الإذن، إذا قال المودع أذنت لي أيها المودع بدفعها إلى فلان وقد فعلت هذا الأمر. هذه الحالات الأربع التي يقبل فيها قول المودع ويقدم على قول المودع أو على قول الوديع. عندنا مسألة وهي إذا أودع اثنان أودعوا للأمين مكيلا يقسم، أودعوه 50 كيلو قهوة هيل رز أو موزونا يقسم، وش الفرق بين المكيل والموزون؟ المكيل بالصاع لأن الصاع وحدة حجم، والموزون بالوزن بالكيلوغرامات أو بالثقل. فطلب أحدهما نصيبه لأن شريكه الذي أودع هذا غائب مسافر مسجون، أو أنه حاضر لكنه امتنع قال ما نعطيك، فيجوز للمودع أن يعطي هذا نصيبه بغير الإذن شريكه، إذا كان هذا المكيل مما يوزى مما يقسم، يعرف نصيب هذا من نصيب هذا. فإن كان لا يعرف نصيب هذا من هذا، لم يعلمه المودع، فلا يجوز له ذلك إلا بإعلامهم أن فلانا طلب نصيبه، كم نصيبه وأقر الاثنان يعطيه منه. مثاله في الشيء الذي لم يقسم، وضع شريكان ناقة بكرا طيبة وديعة عند آخر، الناقة ما تقسم، الناقة هذه البكرة تسوى له 10 ملايين، ها؟ جاء واحد منهم قال بحقي، لو قسمها ماتت نفقت، فهذا مما لم يقسم، مما لا يقسم. فاللي ما يقسم يرجع إليهما جميعا بحضورهم ورضائهم. أما إذا كان هذا مما يقسم مكيلا أو موزونا، فطلب أحد الشريكين نصيبه لأن شريكه غائب، أو أنه حاضر لكن ممتنع من أخذ نصيبه، أو يأذن لشريكه الآخر بأن يأخذه، سلم المودع نصيب طالبه إليه ويسلمه وجوبا، لأن المودع أمين، المودع أمين، وهذا من أداء الأمانة. قال: ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر. المودع الذي يحفظ الوديعة، المضارب هو الشريك الذي يضارب بالمال، ومر معنا أن الشريك إذا ضارب بالمال ولم يفرط لا يضمن. أعطيت إنسان 1,000,000 يضاربها بالأسواق بالبورصات بالأسهم، وتعلم أنه لا يفرط غير مفرط، فهذا يسمى بالمضارب. المرتهن أي من دفعت إليه عين الرهن. المستأجر الذي استأجر إيش؟ العقار، استأجر أرضا محطة دارا. ولمودع ومضارب ومرتهن ومستأجر. إن غصبت العين، أي عين؟ عين الوديعة عند المودع، غصب المال عند المضارب، غصب الرهن عند المرتهن، غصبت الأرض أو العقار عند مستأجرها، فإنه يقوم هذا المودع والمضارب والمرتهن والمستأجر مقام مالكها الأصلي، مقام صاحبها في المطالبة وفي المداعاة وفي السؤال وفي البحث. قال: إن غصبت العين له المطالبة بها. المطالبة بها هذا خبر، ولمودع هذا مطالبة بها هذا مبتدأ، ولمودع هذا خبر، له المطالبة بها ممن غصبها، فإنه يقوم مقام يقوم مقام المالك. طيب، إن ترك المطالبة مع قدرته عليها، هل يضمن ولا ما يضمن؟ مودع أودعت عنده إيش؟ سيارة، ثم جاء من أخذها، فهذا يلحقه، هل هذا مفرط ولا غير مفرط؟ كما يقال في المضارب وفي المرتهن وفي المستأجر، هذا إن كان مفرطا يضمن، وإن كان غير مفرط لا يضمن، وترجع هذه المسألة إلى التفريط. نعم، هذه بعد الأذان إن شاء الله. المودع والمضارب والمرتهن والمستأجر، فرط أو لم يفرط جاز له أن يطالب المستولي على هذه الوديعة، سواء فرط أو لم يفرط، فالمطالبة شيء وضمان ما فرط به شيء ثاني، لأنه في كل حال يقوم مقام ربها ومالكها الأصلي. طيب، عندنا صورة وهي أن يكره المودع على أن يدفع الوديعة لغير صاحبها، أكره. أودع مالا، أودعه رجل المال، فجاء من أكرهه قال ترجع المال إلى أولاده، ولا يستطيع دفع إكراهه، لا يضمن المودع لأنه أمين، ولأن هذا الأمين تصرف تصرفا ليس له قدرة في دفعه، فيما لو أكره على رد الوديعة ودفعها لغير صاحبها هي تلحق بالغصب والقهر. وهذا يأتي كثير خصوصا في الودائع التي لها قيمة كالتحف أو مجوهرات، يأتي من يلزمه، سواء إلزام يتعدى إلى إضرار بنفسه أو أنه إلزام وإكراه من أين؟ من السلطان والحاكم. فهنا له أن يرجع هذه الوديعة ويدفعها لغير صاحبها ولا يضمنها، والحالة هذه. هذه مجمل مسائل الوديعة، والوديعة كالشفعة لها كم ركن؟ 3 أركان. مودع ويسمونه بالوديع من ودع فعل الثلاثي، ومودع وعين وديعة، والشفعة شافع ومشفع وشفعة. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. أصبر، خلنا نشوف أنت في شيء من الأسئلة ولا؟ نعم، في شيء من يتعلق بأحكام الوديعة. المسألة الحقيقة المشكلة الآن ما يتعلق بالبنوك، هل المال الذي عندهم وديعة، والوديعة لا بد أن ترد عينها، أو أن العقد الذي بين الناس في البنوك عقد دائن ومدين له؟ الظاهر هو الثاني. نعم، يتصرف بالعين، تودع عندهم 100,000، ما يبقون نفس 100,000 بأرقامها المسلسلة، إنما يضمن قيمتها. ثم لو قلنا إنها مجرد ودائع، لو أنها تلفت عدت فيران ولا جرذان على هالمال وقالت به، لا يضمنها. ولهذا أقرب ما يكون من صورها أنها مدين ودائن. وعلى هذا العمل الآن في البنوك، إذا أودعت قالوا إيش؟ مدين. إذا أمرت بأمر صرف قالوا مدين أو دائن. فهذا هو المسألة اللي تحقق هذا المعنى، وبالتالي أخذ الزوائد والزيادات على الدين يدخل في الربا، سواء قبضا أخذا أو إعطاء، وهذا يدخل في ربا الديون. وسبق لنا أن الربا ينقسم إلى كم قسم؟ ربا ديون وربا بيوع، وكلاهما فيه الفضل والنسيئة. نعم، في سم. والله لها شبه بالوكالة، لكن ما هي بوكالة من كل جهة، يكون وكالة في التصرف، لكن لا يكون وكالة في هذا المال، لأن الوكيل كما تعرف لا يضمن بعدم تعديه بعدم تفريطه. فلها شبه بالوكالة من جهة، لكن أقرب ما لها أنها دائن ومدين، وقد يكون مجموعها من الجميع، دائن ومدين وموكل ووكيل، هذا وارد. أي نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم ملكها، ويحصل بحوزها بحائط منيع، أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها، ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه. أو من سبق كذا ولا ومن سبق؟ أي نعم، ومن سبق، أحسن الله إليك. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه، ما بقي متاعه ما لم يضر. هذا الفصل قالوا فيه فصل في إحياء الموات وفي غيرها من المتهوم. باب إحياء الموات. الإحياء ضد الإماتة، والمراد بها الأرض الميتة. الأرض الميتة تحيا، والله جل وعلا هو المحيي لها، لكن هؤلاء في الحقيقة متسببون في إحيائها. والأصل في هذا الباب كله قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، من أحيا أرضا مواتا فهي له، وفي رواية فهو أحق بها. وهذه المسألة مسألة جليلة، هي من المسائل السلطانية ومن المسائل النفعية، ولهذا المسائل النفعية لا بد أن تضبط بأمر السلطان، وإلا تسابق الناس إلى إحياء أشياء وادعوا فيها الإحياء، وقد يوافقون وقد لا يوافقون به. لكن هل يقال إنما نظمه السلطان أو منع منه أنه يعارض الحديث؟ الجواب: لا يقال ذلك، لا يقال ذلك، ويبقى الحديث على عمومه، ويبقى تنظيم السلطان على أصله. ما لم يعارض به الحديث النبوي، فإن عارض به الحديث فلا يقبل قول من قال كائنا من كان. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهو أحق بها أو فهي له. يقول رحمه الله: ومن أحيا منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم ملكها. من أحيا، من هنا تشمل كل عاقل، سواء كان مسلم أو كافر أو ذمي، بإذن الإمام أو بغير إذنه. بإذن الإمام يقول: رح يا فلان، لقد أقطعتك الأرض الفلانية، أحيها، فإن أحييتها فهي لك. وهذا مما يكون للإمام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف في مقام نبوته عدة تصرفات. تصرف على أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتصرف على أنه قاضي، وتصرف على أنه مفتي، وتصرف على أنه مصلح، وتصرف على أنه أمير، وتصرف على أنه والد، وأنه زوج، وأنه شريك، وأنه بائع، وأنه مشتري. مجموع تصرفاته عليه الصلاة والسلام كما عدها علماء الأصول نحو من 14 تصرفا. أقطع صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي أرضا كبيرة في حضرموت، فله ذلك بشرط ألا تكون الأرض مملوكة لمعين. وأقطع عثمان أو عمر رضي الله عنه أبا موسى حفر أبي موسى. أين حفر أبي موسى؟ كلكم تعرفونه، تراكم، هو حفر الباطن، حفر الباطن الذي هو في امتداد وادي الباطن، وهو وادي رمه إذا امتد بقوة سيلانه. هذا المكان المنخفض هو حفر أبي موسى، لأن عمر أو عثمان، الشك مني، أقطعاه أبا موسى الأشعري رضي الله عنه، وسمي حفرا لأنه في منخفض ظاهر الانخفاض كأنها حفرة. من أحيا أرضا، قال منفكة عن الاختصاصات، يعني لم يختص بها أناس بالرعي أو بالتفلية فيها، يأتي إلى غابة لهم يقول أنا بحيها، لا، هذه مراعي، اختصاص الناس بها بالرعي فيها، أو بالاختصاصات بأن تكون مرهونة ولو لم يعرف راهنها، هنا مختصة، أو أن الأرض عليها مشاكل فيقول بحيها، نقول لا، هذه أرض مختصة بما فيها من الخصومات والنزاع، أو مختصة بملك المعصوم، يملكها معصوم، ولم يقل يملكها مسلم كما قلنا في الشفعة تثبت لمسلم، قال يملكها معصوم، لأن الشريعة الغراء حفظت أموال المسلمين وحفظت أموال غير المسلمين ونهت عن التعدي عليها، لأن التعدي على أموال غير المسلمين على نوعين، إما أن يكون غير المسلم معصوم بماذا؟ بأنه لم يحاربنا وبأنه مستأمن عندنا أو معاهد عندنا أو ذمي أو مستأمن، فهؤلاء معصومة دماؤهم وأموالهم، وشريعة الإسلام تنهى عن الظلم، والظلم كما يكون في النفس يكون أيضا في المال، ولهذا جاء في صحيح البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لأن المعاهد معصوم بماذا؟ بدمه وماله. والعصمة لها ثلاث مناحي عند أهل العلم: عصمة بالدم، عصمة بالمال، وعصمة بالعرض. عرضه أي شرفه، أما يقال إنه كافر وهو كافر لا يضر لأنه كافر، بخلاف لو قيل للمسلم إنه كافر وهو مسلم نيل من عرضه وتعدى هذا الذي اتهمه بالكفر على عرضه. ويناسب في هذا المقام بيان أنواع المعصومين تمييزا لهم وإظهارا لعدل الشريعة. من المعصومين أهل الذمة، وأهل الذمة كل كافر قبل ولي الأمر أخذ المال منه والجزية منه، سواء كان كتابيا يهودي أو نصراني، أو كان مجوسي، والمجوس ليس من أهل الكتاب، عباد النار، وكذا عموم الكفار، إذا قبل منهم ولي الأمر الجزية فإنهم من أهل الذمة، والجزية مال يأخذه منهم ولي الأمر مقابل الإبقاء على دمائهم وحفظ أموالهم وأعراضهم. هؤلاء هم أهل الذمة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. النوع الثاني المعاهد، والمعاهد الذي أعطاه ولي الأمر عهدا. المعاهد الآن يدخل فيه من أعطي الفيزة، فيزة عمل، فيزة زيارة، فيزة عبور، فيزة مفاوضة كالسفراء والقناصل ومن يمثلنا بلدانهم أو شركاتهم، هذا أعطي عهد، والمعطي له هو ولي الأمر، فيسمى معاهد وإن لم يدفع الجزية، ولا يجوز لهذا المعاهد أن يخفر، بل هو معصوم في دمه، معصوم في ماله، معصوم في عرضه. النوع الثالث المستأمن، من طلب الأمان، قدم على المسلمين وطلب منهم الأمان، سواء أمان على نفسه، وهذا يسمى الآن بالعرف المعاصر باللاجئ السياسي، أو طلب الأمان على ماله كما كان في زمن الشيوعية والتأميم، يهرب إلى المسلمين بماله يطلب الأمان على ماله، فهذا مستأمن، وحكمه حكم المعاهد وحكم الذمي وإن اختلفت صورهم. ولهذا قال الله جل وعلا في آية براءة: وإن أحد من المشركين استجارك، أي طلب جوارك، فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. المأمنة في المكان الذي يريد أن يصل إليه أو المدة التي يريد أن يؤمن فيها. والمستأمن يجوز أن يستأمن مطلقا بغير مدة، ويجوز أن يستأمن بمدة كما في الترانزيت. النوع الرابع من المعصومين الكافر غير الحربي الذي لم يحمل السلاح علينا، فهذا يبقى في حرمة دمه وحرمة ماله. الله جل وعلا يقول: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. خرج من ذلك الكافر المرتد، فهذا لا عصمة له في دمه، وقد يعصم في ماله بحسب ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: تارك لدينه، مفارق للجماعة، والنفس بالنفس، والثيب الزاني. النوع الثاني الكافر الحربي المحارب، وهذا غير معصوم لا في دمه ولا في ماله ولا في عرضه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قتل قتيلا فهو أحق بسلبه، سلب مال، فهو أزهق نفسه واستحق سلبه وهو ماله، إلا ما كان مالا عاما وهي الغنائم. وهذا فيه أن الشريعة تحفظ الدماء وتحفظ الأموال وتحفظ الأعراض، وليس فيها اضطراب ولا فوضى، لأنها من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. قال: ومن أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات ليس فيها اختصاص عن ملك معصوم لا يملكها المعصوم، المعصوم هو مسلم أو كافر له حق العصمة. إذا كانت هذه الأرض بهذه الصفة لا يملكها أحد، وليس فيها اختصاصات ولي الأمر بأن منع من إحيائها أو من تملكها أو من إجراء الماء عليها أو الطريق فيها، فعندئذ يملكها. وهذا ما قلناه فيما سبق في أنها مسألة شرعية وأيضا متعلقة بالسياسة، سياسة ولي الأمر. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، والله أعلم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحصل بحوزها بحائط منيع أو إجراء ماء لا تزرع إلا به، أو قطع ماء لا تزرع معه، أو حفر بئر أو غرس شجر فيها. ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه ما لم يضر. يقول رحمه الله تعالى في إحياء الموات: أن من أحيا أرضا منفكة عن الاختصاصات أو عن ملك معصوم فهي له، أي ملكها. وقلنا هذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا مواتا فهي له، وفي رواية: فهو أحق بها. اشترط العلماء من ذلك أمرين: الشرط الأول أن لا تكون هذه الأرض مملوكة لمعصوم، مسلما كان أو غير مسلم، معصوم في دمه أو في ماله. الشرط الثاني أن تكون الأرض منفكة عن الاختصاصات، ليس عليها اختصاص شركات أو اختصاص ورثة أو اختصاص مرعى للناس، والاختصاصات جامعها وضابطها ما خصها به ولي الأمر في تنظيمه. فإذا سلمت من هذه ومن هذه وأحياها فهي له، كيف يحييها؟ أو يقال: بماذا يحصل الإحياء؟ ذكر الفقهاء في هذا أربعة طرق للإحياء. قال: ويحصل، أي إحياء الموات، بحوزها أو بإجراء ماء أو بحفر بئر أو بغرس شجر. هذه أربعة وسائل لإحياء الموات. الوسيلة الأولى بحيازتها، كيف تحاز الأرض؟ قالوا: بحائط منيع، أن يبني عليها حائطا منيعا، سواء حاز الأرض للبناء عليها أو لزراعتها أو يتخذها زريبة غنم أو يتخذها ليحتطب منها الخشب كما في الغابات. الخشب له قيمة وقيمة عالية، بل الآن الخشب له بورصة في العالم. من بورصة الخشب غلاء الورق ورخصة، لأن الورق يؤخذ من لحى الشجر، فيحصل الإحياء بحيازتها بالحائط المنيع. فلو جعل عليها حائطا غير منيع لم يحزها. الحائط المنيع أي القوي مرده إلى عرف الناس، سواء أن يبني الحائط من حجر أو من لبن أو من مسلح، أو أن يضع شبكا منيعا. وهذا يخرج ما يسمى عند الناس اليوم مما اشتهر في النطاق العمراني بالتعديات، فإن التعديات ليست إحياء، لأنه وضع يده على أرض مختصة، إما بحكم الحاكم عليها أو بتنظيمها أو بحكم القبائل لها، بحائط منيع. ولو لم يسقف هذا الحائط، الحالة الثانية التي يحصل بها الإحياء أن يجري الماء، أن يسوق إليها الماء، سواء من عين أو من بئر أو من نهر، أو أن يحفر فيها بئرا لا تزرع إلا به، أي بهذا الماء. فإن كانت تزرع بماء الأمطار فهذا لا يسمى إحياء. أما إذا أجرى عليها ماء لا تزرع الأرض إلا بهذا الماء، سواء من بئر حفرها، سواء بئر عميقة أو بئر سطحية، أو أجرى عليها ماء الأنهار والعيون، فهذا نوع من أنواع إحيائها. قال: أو بقطع ماء لا تزرع معه، أي الماء قطع عنها ماء لا تزرع به، لأن من الماء ما يضر الزرع إذا كثر، قطع الماء عنها، وهذا الماء المقطوع عنها لا يؤثر في الأرض في زراعتها. قطع الماء ومنعه عنها من صور إحيائه لهذه الأرض، لأنه بكثرة الماء تموت هذه الأرض. الحالة الثالثة، قال: أو يحفر بئرا أو نهرا. النهر هنا يشمل العين والماء الكثير. فإذا حفر في الأرض بئر وهي ليست مملوكة لأحد وليس مختصا بها أحد، فهذا نوع من أنواع إحيائها. السابق يحفرون البئر بالطريقة التقليدية، يحفر البئر ثم يطويه، وقد يهلك في حفر البئر بأن ينثار عليه التراب قبل طيها. وكم من واحد ممن تسمعون ممن حفروا الآبار ثم انهدمت عليهم الآبار فصارت الآبار قبورا لهم. إذن هذه الوسيلة الثالثة، حفر البئر. طيب إذا ما طلع في البئر ماء؟ نعم، يملكها بحفر البئر حتى لو لم يظهر فيه ماء. قال: أو غرس شجرا فيها، أي في الموات. غرس شجر، ما الشجر؟ ما له ساق وجذور، كالنخل وشجر الزيتون والرمان والحمضيات والأثل. أعظم ما تملك عندنا به الأراضي هو الأثل، يركزها ويسقيها ثم يكون هذا من الغرس. وقالوا غرس شجرا ولم يقولوا زرع زرعا، لأن الزرع لا تملك به الأرض. ومثل هذا ما يسمى بالبعل أو العثري، يحرثها الناس ويبذرونها لماء الأمطار، الذي فيها زرع ليس غرس، إما زرع عيش بر أو شعير أو ذرة أو بطيخ، هذا عثري لا تملك به الأرض. وعلى هذا عمل الناس من قديم، في الرياض جمع روضة، والفياض جمع فيضة، والخبوت كما هو مسماها في السواحل في تهامة خبت، يزرعونها زرعا من غير غرس ولا يملكونها به، ولا يسمى هذا أحياء الموات. لكن هنا فيها اختصاص، بمعنى لو جاء أحد يريد أن يحييها نقول: لا، هذه أرض مختصة بأهل هذه الجهة، مثلا روضة السبلة لأهل الزلفي يبعلون فيها، فإذا جاء قال سأحييها بغرس، نقول لا، هذه عليها اختصاص. خبوت القنفذة وجازان وتهامة أهلها مختصون بالزرع بها، فلا يملكها بغرس غريس فيها. إذن هذه كم الآن؟ أربعة وسائل يحصل بها الإحياء: أن يحوزها بحائط منيع، أو يجري الماء الذي لا تزرع إلا به، أو يمنع عنها ماء لا تزرع معه أي مع الماء، أو يحفر بئرا، أو يغرس فيها شجرا. وأشهر ما عندنا في الجزيرة في الأرض القاحلة الجزيرة العربية هو الغرس بالأفل، لأنه يبقى مدة طويلة ويتحمل فقد الماء. ولو غرس نخلا ثم مات فإنه يملكها بهذا الغرس إذا لم تكن عليها اختصاصات أو ملك معصوم. نأتي للحفر، حفر البئر. الآبار لها حريم، أي لها حرمة، فإن كانت الآبار قديمة تسمى بالآبار العادية، عادية نسبة إلى قوم عاد لقدمها، فهذه حريمها 50 ذراعا من كل جهة، والذراع تقريبا نصف متر أو أقل بقليل، يعني 25 متر منه و 25 متر منه. فإن كانت الآبار غير عادية فحريمها نصف ذلك، 25 ذراعا. العيون حريمها كم؟ قالوا العيون حريمها 500 ذراع، يعني 250 متر من كل جهة. والنهر من جانبيه ما يحتاج إليه من طريق وممر الناس وما إلى ذلك، طريق دواب، طريق بهائم، مر الناس عليها، لأنه إذا أخذ على حد النهر ضيق على المارين مرورهم، سواء كانوا من الناس أو البهائم. طيب، نحن قررنا أن الغرس أبقى ما يكون بالأثل، كم حريم الأثل؟ تشاحوا في الأرض، هذا ركز هنا ولا بيركز جنبه، هذه فيها عرف، عرفها أن حريم الأثل، الأثلة الواحدة حريمها من كل جهة باعا، أي مترين منا ومترين منا. الباع هو مد الإنسان المعتدل يديه جميعا، فما كان من طرف الأصبع هذا طرف الأصبع هذا يسمى باع، تقريبا مترين من هنا ومترين من هنا. وهذا مما يرجع فيه إلى عرف الناس، والعرف من الأدلة الأصولية المختلف فيها. والقاعدة عند أهل العلم أن كل أمر جاء مطلقا في الشرع لم يحدد بوصف أو بعدد أو بزمان أو بمكان أو بهيئة أو بصفة، رجع فيه إلى ماذا؟ إلى العرف. خذ العفو وأمر بالعرف. والناظم يقول: والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. هذا مجمل ما يتعلق بإحياء الموات. قال بعد ذلك: ومن سبق إلى طريق واسع فهو أحق بالجلوس فيه ما بقي متاعه. متاعه الأولين متاعه إخراجه، الخرج، إشداد، إفراشه. الآن السيارة، من سبق إلى طريق وقفت السيارة في جانب الطريق فأنت أولى به، ما زالت باقية فيه متاعك أو سيارتك. فلو جاء واحد وسد عليك فهو متعدي. هذا الطريق الواسع لأن الناس شركاء فيه، لأن الناس شركاء في هذا الطريق الواسع. من سبق إلى طريق واسع فهو أحق فيه ما بقي فيه متاعه، أي ما يدل عليه من ملكه، ما لم يضر أحدا. قام في طريق سريع وقف في وسط الشارع، عرض الموتر ونزل العزبة، وش قال في هذا؟ قال فيه مجنون، لأنه أضر الناس. هل يقبل هذا المضر بإضراره؟ لا يقبل، وهو يأثم وعليه التعدي والتفريط بما حصل من إضراره. مثاله طريق الدمام السريع، قال هذا طريق واسع بسبق إليه وبعرض الموتر وبأنزل العزبة وأتقهوى وأطبخ غداي وعشاء. يمكن من ذلك؟ لا يمكن منه، لقاعدة ما لم يضر أي أحدا. طيب أحدا من أين؟ من الناس أو من البهائم؟ الأصل أنه من الناس، ويلتحق البهائم المملوكة، أما غير المملوكة لا، الأمر واسع. من صور هذا أيضا أنه من سبق إلى لقطة فهو أولى بها، رأى شاتا وليس عند أحد أخذها. طيب رأىها الثاني وقال أنا شفتها قبلك، أنا حليتها قبلك بشوفتي، ما يصلح، سبق إليها فهو أولى بها، يعرفها كم سنة. إلا لقطة الحرم فإنها لا مدة لها في تعريفها. طيب من سبق إلى لقطة أو لقيط فهو أحق به، أو سبق إلى مباح حطب عشب فهو أولى به، يحش الحشيش أو يحتطب هذا الحطب. فإن جاء يكسر من الشجرة وجاء واحد منازعة، من الأولى بها؟ السابق. وفي هذا قول بعض الناس في بعض الجهات من سبق لبق، لا، هذا في ما أذن به في الشرع مما هو مباح. سبق إلى لقط لؤلؤ الغواصين الطواشين، من سبق إلى لقط هذا اللؤلؤ في جوف البحر فهو أولى به. من سبق إلى عنبر، وش العنبر؟ الدهن المستخرج من هذا الحوت، فهو أولى به لأنه سبق إلى مباح. طيب سبق إلى فأرة مسك، يمكن هذا؟ إذا وجدها وهي مباحة فهو أولى بها، لكن إذا استركض هذا الغزال طرده الحقه حتى يتعب فتخرج هذا الغدة من جانبه فتسقط، وهو يطرده سقطت هذه الغدة، فأرة الغزال فأرة المسك من جانب الغزال وجاء الثاني وأخذها، من أولى بها؟ الطارد السابق لهذا الغزال. إذن قاعدة من سبق إلى مباح فهو أولى به، مثلوه سبق إلى لؤلؤ إلى مرجان وهو مباح فهو أولى به. طيب سبق إلى منجم ذهب، نقول لا، المنجم لا تملكه، إنما هو ملك لبيت المال أو للقبيلة أو لشخص اختص به بأن سبقك إليه واستخرج منه هذا المعدن بقيده وشرطه. سبق إلى صيد الضبان أو صيد الطيور أو الحباري أو صيد الغزلان أو الريم أو العول، كل من سبق إلى مباح فهو أولى به. فإن حصل مشاحة بينهم ينظر من هو الأسبق. سبق إلى عسل، شلون؟ هذا في المناحل الجبلية البرية غير المملوكة فهو أولى به. فإن كان المنحل والعسل له صاحب فلا يصح أن تسبق إليه لأنك أخذت وتعديت على ملك غيرك. في بلاد الأنهار أن يسبق إلى القصب، قصب السكر له قيمة، فهذا أولى به كما يقال في الحشيش. طيب ماذا يملك من سبق إلى مثل هذا؟ لا يملك إلا على قدر ما يأخذه، فلا يملك شيئا لم يحرزه، إما بقطعه أو بجمعه، إنما يقتصر ملكه على ما أحرزه بقطعه أو بجمعه على ما جاء به العرف. فإن سبق إلى هذا اثنان قسم بينهم بحسب ذلك، إما بالسوية أو بحسب ما هم فيه. فإن اختصما فالحاكم الشرعي ينظر في هذا الذي اقتسموه، هذا كله متعلق بإحياء الموات. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: الناس شركاء في ثلاثة، في الماء والكلأ والنار. وش النار؟ أي ما به النار، وهي الحطب، الشيء اليابس الذي به إيقاد النار. ما لم تكن محمية فهذه مختصة، أو مملوكة فهذه مختصة. فإن كان منح غابة فهو يملكها وما في جوفها وما ظهر على أرضها، أو اشتراها. ولهذا الغابات في الدول الاستوائية تشترى، لأنه يستخرج منها البخور، ويستخرج منها الحطب ذا القيمة العالية. يقول ما يقول هذا باخذها. طيب، ما أجراه السيل أو المطر من بخور في غابة، يملكه أو لا يملكه؟ إن كانت الغابة كلها مختصة فلا يملكه إلا بإذن أهلها، وإن كانت فيها مختصة في غير المختص فهذا في حكم إيش؟ من سبق إلى مباح. هذا ما يتعلق بهذا الفصل في باب إحياء الموات، ونقف على الجعالة لتفرع مسائلها. نعم، في شيء أخواني؟ الأمانات والبلديات والأمارات، أمارات المناطق ومحافظات والمحافظات، هي نائبة عن ولي الأمر في تقنين هذا وترتيبه وتنظيمه. هنا، ولهذا في الأمانات يفرق بين النطاق العمراني وغير العمراني. هنا الخوارج، سؤال أخوكم مهم وسؤال جيد. إذا تخلت بعض الدول لضعفها أو اضطرابها عن حماية هؤلاء المعصومين ممن عندهم من أهل الكتاب أو الكفار، فيعتدي عليهم الخوارج، يقول الخوارج أصل اعتدائهم باطل، سواء على مسلم أو على غير مسلم، بضعف الدولة أو بقوتها، اعتداؤهم باطل وهو ظلم وعدوان، يتحملون جريرته ولا يبيح لهم ذلك. حتى الخوارج إذا استرقوا الكفار استرقاقهم باطل، لأنه بغير جهاد شرعي بأصوله الشرعية وقواعده المرعية. ولهذا هذا مسألة مهمة في سراية الباطل. الباطل وما ينتج عنه باطل مهما بلغت سرايته. وفي هذا الحديث المشهور، حديث ابن عمر في الثلاثة الذي أطبق عليهم الغار، فإن الثالث نمى مال الأجير حتى صارت منه ثروة عظيمة، واد من الإبل، واد من البقر، واد من الغنم، واد من الرقيق، كلها بمال الأجير. هذه سراية، من يستحقها؟ يستحقها هذا الأجير. طيب، هذا الذي عمل عليها هذه السنة الطويلة ليس له منها إلا أجرة المثل، أو ما أكل منها فأفنى، وإلا المال أصله وما نتج عنه فهو لصاحبه، والله أعلم. نعم، في شيء؟ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.